بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم راء. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذه آيات القرآن الرفيعة القدر، وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد. هذه آيات القرآن الرفيعة القدر. الرفيعة القدر هذه يأخذونه من الإشارة للبعيد. الفلام ميم راء. تلك هذه الإشارة إلى البعيد، وتستعمل في الإشارة إلى رفيع القدر. تلك آيات، فأعبر هذه العبارة أخذا من لفظ الإشارة. مثل ذلك الكتاب، يقولون ذلك، كثير من المفسرين يقول معناه هذا، بس بعضهم يقول لا، إنها استعمال إشارة البعيد للدلالة على علو قدر القرآن. نعم. وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد هو الحق، لا كما يقول المشركون إنك تأتي به من عند نفسك، ومع هذا فأكثر الناس لا يصدقون به ولا يعملون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله تعالى هو الذي رفع السماوات السبع بقدرته من غير عمد كما ترونها، ثم استوى على العرش استواء يليق به، ودلل الشمس والقمر لمنافع العباد، كل منهما يدور في فلكه إلى يوم القيامة، يدبر سبحانه أمور الدنيا والآخرة، يوضح لهم الآيات الدالة على قدرته وأنه لا إله إلا هو، لتوقنوا بالله والمعاد إليه، وتصدقوا بوعده ووعيده، وتخلصوا العبادة له وحده. لا إله إلا الله. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة ممتدة، وهياها لمعاشكم، وجعل فيها جبالا تثبتها، وأنهارا لشربكم ومنافعكم، وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين، فكان منهما الأبيض والأسود والحلو والحامض، وجعل الليل يغطي النهار بظلمته، إن في ذلك كله لعظات لقوم يتفكرون فيها فيتعظون. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع يجاور بعضها بعضا، منها ما هو طيب ينبت ما ينفع الناس، ومنها سبخة ملحة لا تنبت شيئا. وفي الأرض الطيبة بساتين من أعناب، وجعل فيها زروعا مختلفة، ونخيلا مجتمعا في منبت واحد وغير مجتمع فيه، كل ذلك في تربة واحدة، ويشرب من ماء واحد، ولكنه يختلف في الثمار والحجم والطعم وغير ذلك، فهذا حلو وهذا حامض، وبعضها أفضل من بعض في الأكل، إن في ذلك لعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره ونهيه. حسبك. لا إله إلا الله. سبحان الله. هذه سورة الرعد، لأن الله ذكر فيها الرعد، والرعد يسبح بحمده، وافتتحت بالتنويه بشأن القرآن وآيات القرآن، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. ثم ذكر سبحانه وتعالى جملة من أفعاله، ذكر خلقه للسماء ورفعه لها بقدرة، فلا معين بل خلقها ورفعها بمحض قدرته ومشيئته. وذكر استواءه على العرش وتسخيره للشمس والقمر، وفي هذا نعم، تسخير الشمس والقمر هما آيتان ونعمتان، ولهذا يمتن الله على العباد فيذكرهما للدلالة على قدرته وربوبيته وإلهيته، ويذكرهما ممتنا على العباد بتسخيرهما لأنهما نعمتان. لو دام الليل فمن يأتي بالضياء، ولو دام النهار فمن يأتي بالليل، والناس محتاجون إلى الليل والنهار، والشمس والقمر محتاجون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم. ثم ذكر من آياته العظيمة أن مد هذه الأرض وجعلها تتسع لها البشرية مع كثرة البشرية، الأرض أوسع لكن إنما يحصل التزاحم والضيق من يعني من تجمعهم، وإلا الأرض واسعة، الأرض واسعة ممدودة. وذكر أنها فيها قطع، أنها ما هي قطع متجاورات. قطع فيها الأرض الطيبة والأرض الرديئة وإلى آخر، وفيها المعادن، تجد هذه قطعة صخرية، وهذه قطعة رملية، وهذه قطعة طينية، وهذه كلها متجاورة، وهذه قطعة يعني طبقة حديدية، طبقة فيها معادن ذهب وفضة، وجعلها أيضا في على ظهرها يعني بساتين وزروع والنخيل، ومنها النخيل وهي أنواع يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. نعم، إلى هنا.